قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نعم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات شريك في خلق السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. رد الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين يدعون من دون الله بدليل عقلي، وهو أنكم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهو أنكم لم تخلقوا شيئا ومن عبدتموه كذلك لم يخلقوا شيئا ولم يشتركوا في خلق شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أم لهم شرك في السماوات، ثم رد عليهم بدليل سمعي. وطيب إذا ما عندكم يعني أحد دليل على أن أحدا يدعو يخلق شيئا وأن الخلق والأمر كله لله سبحانه وتعالى، طيب هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ رد عليهم أم آتيناهم كتابا. فهل عندكم كتاب بهذا فهم على بينة منه؟ هل لكم وعندكم دليل من الكتاب من كتب الله يدل على هذا؟ إذا ما عندكم دليل، والله سبحانه وتعالى أيضا في سورة أخرى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولكن يقول قال سبحانه وتعالى بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، ما في عندهم لا كتاب لا دليل عقلي ولا تبني ولا أي حجة ولا برهان ولا أثارة من علم، وإنما هي أمان ووعود كما قال الله عن الشيطان يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ما عندهم شيء إلا مجرد الأوهام والأمان. وفيها حديث أبي هريرة أنه رأى مصور مصور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا بعوضا. لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة ولا بعوضا، أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا، يخلق أي شيء ما يستطيع، والله خالق كل شيء. وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما الذي يبدلها؟ فهذه السماوات تبدل والأرض غير الأرض، والناس على الجسر في ظلمة، والأرض كقرصة نقي مثل ريح الخبز الأبيض يكفؤها الجبار سبحانه وتعالى كما يكفؤ الخباز الخبز. هذه الأرض يبسطها سبحانه وتعالى، لا عوج فيها ولا أمن، ليس فيها أي شيء ولا أي معلم لأحد، والناس كلهم عليها، ينفذهم بطر الرحمن، وطعامهم من هذه الخبزة من هذه الأرض التي يقفون عليها في هذا الفوق العظيم. فهذه الأرض وهذه السماوات يمسكها الله سبحانه وتعالى، يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهي مرفوعة بغير عمل كما مر معنا الكلام عند هذه الآية. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط كسفا من السماء، الله سبحانه وتعالى إن شاء يعني عذبهم بهذه السماء أو يطلقهم على السماء على الأرض، فالله يمسك ذلك برحمته وحلمه، يعصونه ويكفرون به، والله جل وعلا من حلمه أن أبقى هذه السماوات وأبقى هذه الأرض وهذه الأرض أخرجها لهم ويملي لهم عياذا بالله. لذلك قال إنه كان حليما على المشركين غفورا لمن تاب واستغفره سبحانه وتعالى. نعم. وكان عمر رضي الله عنه كانت يمينه إذا اجتهد قال في يمينه والذي قامت السماوات والأرض بأمره، قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام والأنداد، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير. فقوله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر، ليس الأمر كذلك، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غرور وباطل وزور. قال سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه الغرور، ويغرونهم بهذا وهذه الأمان أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، لكن هل عندهم دليل على هذا؟ لا، ليس لديهم دليل. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما، فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما، كما قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم ويؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر، ولهذا قال إنه كان حليما غفورا. هذا الحمد لله.